بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعض الذين ينكرون أصالة العقل والأحكام العقلية المستقلات عن التجربات، أو لا يضفون على المسائل الفلسفية والميتافيزيقية أي قيمة علمية ويقينية، يحاولون إثبات أصل العلية عن طريق التجربة. كان الكلام في أهمية أصل العلية، وقلنا أن العلوم جميعا تحتاج إلى هذا الأصل، ولولا هذا الأصل لما استطعنا أن نعمم قانونا من القوانين العلمية. وقد أشرنا إلى هذا المطلب في الدرس التاسع، وقلنا بأن التجربات أو أي علم من العلوم الأخرى التي تعتمد التجربة والحس في الاستنتاج، لولا قانون العلية والقوانين المتفرعة على هذا القانون لما أمكن تعميم أي قانون فيها. وضربنا مثال لذلك من قبيل أن المجرب العالم الطبيعي عندما يجرب قطعة من الحديد يجد أنها تتمدد بالحرارة، وقطعتين أيضا كذلك، وثلاثة أيضا كذلك، وألف قطعة أيضا كذلك، إلا أنه هذا لا ينتج له أن كل قطعة من الحديد أو كل حديد يتمدد بالحرارة، لعل أن هناك حديدا لا يتمدد بالحرارة. فمتى يستطيع هذا العالم الطبيعي أن يعمم هذا القانون؟ هو يقول كل حديد يتمدد بالحرارة. إذا استطاع أن يكتشف الرابط الوجودية بين الحديد وبين تمدده بالحرارة، إذا عرف أن الحديد تمدده سبب التمدد في الحديد والحرارة، وأن هناك علاقة علية بين الحديد وبين تمدده بالحرارة، يستطيع أن يقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة. وإلا لو لم يكتشف هذا القانون، لو لم يبني على أصل العلية، لما استطاع أن يعمم أي قانون من القوانين العلمية. الطبيب يأتي إلى مريض ويعطيه حبة أسبرين، يجد أنه يشفى من الصداع، ثم يعطي للآخر، ثم في الثالث والرابع والخامس، وإذا به يستنتج أن حبة الأسبرين كافية لرفع الصداع، مع أنه لم يجرب إلا على 5 أو 10 أو 100 أو 1000 على أكثر التقادير. كيف استطاع أن يعمم هذا الكشف ويدعي أنه كلما أصيب الإنسان بالصداع فيمكنه أن يأخذ حبة أسبرين فيشفى من الصداع؟ هذا إنما يتم بناء على أصل العلية. يعني إذا استطاع الطبيب أن يكتشف تلك العلاقة الوجودية بين حبة الأسبرين وبين رفع الصداع، عند ذلك يستطيع أن يقول أنه كلما حقق هذا فيمكن أن يرتفع بهذا. ومن هنا قلنا في محله في الدرس التاسع أن أي تعميم في أي علم من العلوم الطبيعية والتجريبية لا يمكن أن يتم إلا بالبناء على قانون العلية ومتفرعات قانون العلية، من قبيل قانون الحتمية والضرورة، ومن قبيل قانون السمخية والتناسب. هذا أشرنا إليه في ذلك الدرس التاسع. فلهذا يتضح إلى هنا لنا أهمية هذا الأصل، وهو أصل العلية، حيث أن العلوم جميعا تعتمد على هذا الأصل. ولولا هذا الاصل لما امكن ان يعمم قانون من القوانين العلميه في العلوم الطبيعيه. فلهذا قال وبدونها، فالسطرين قبل مقدار القرنات، وبدونها يتعذر اثبات كل قانون عام وقطعي في اي علم من العلوم. طب الان نسأل هذا السؤال، هل يمكن اثبات هذا القانون، نفس هذا القانون وهو قانون العلية، اصل العلية، هل يمكن اثباته بواسطة نفس التجربة؟ يعني التجربة تكشف لنا هذه العلاقة، ثم في مورد ثاني وثالث ورابع وخامس، هل يمكن من خلال التجربة ان نكتشف قانون العلية وهذه الرابطة الوجودية، او لا يمكن ان نكتشف ذلك؟ يقول حاول بعض الغربيين، بعض المفكرين الغربيين حاول ان يدعي هذا المعنى. لماذا؟ لان مبناه في المعرفة مبني على الحس، يعني لم يقبل اصالة العقل وانما قبل اصالة الحس اولا، وثانيا ان كثيرا منهم لم يقبلوا القوانين العقلية، قالوا ان نتائجها ليست نتائج يقينية بل نتائج لا يمكن الاعتماد عليها. هؤلاء حاولوا ان يدعوا ان التجربة تثبت لنا هذا الاصل وهو اصلا علية، لنرى انه هل يمكن ذلك او لا يمكن ذلك. للجواب على ذلك نقول بأنه أساسا التجربة عندما تريد أن تعمل عملها، يعني المجرب عندما يأتي إلى الواقع الخارجي ليجرب تلك ذلك الواقع الخارجي، تلك الأمور الخارجية، هنا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الذي يحتاج إليه هو أن يثبت أن هناك واقعا خارجيا وراء نفسه وإدراكه. من اين يمكن للانسان ان يثبت ان ما يحس به وما يدركه له واقع خارجي؟ باي طريق يستطيع ان يثبت ان هناك واقعا وراء ادراكاته ووراء نفسه؟ لعله خيال في خيال. فاذا متى يمكننا ان ندعي ان نتائج التجربة يقينية؟ إذا فرضنا أن هناك واقع وراء إدراكاتنا وراء نفوسنا، هذا أولا. وثانيا لا بد أيضا أن يثبت لنا أن ما ندركه عن الواقع مطابقا للواقع، لعل ما ندركه عن الواقع ليس مطابقا له بل مخطئا للواقع، غير مصيب للواقع. إذا لكي تؤتي التجربة ثمارها نحتاج الى اثبات امرين في الرتبة السابقة. الامر الاول ان نثبت ان هناك واقعا موضوعيا وراء ادراكاتنا وراء نفوسنا. الامر الثاني ان نثبت ان ما هو الواقع، ما ادركناه عن الواقع، مصيب للواقع لانه مخطئ له. وكلا هذين الامرين لا يمكن اثباتهما الا باصل العلية. يعني نحن لا يمكن لنا ان نثبت الواقع الخارجي الا على اساس قانون العلية، ولا يمكن لنا ان نتأكد من صحة ما ادركناه عن الواقع الخارجي الا على اساس اصل العلية. فاذا كان الامر كذلك، اذا كيف يمكن ان ندعي ان التجربة هي التي تثبت اصل العلية؟ اذا التجربة لكي تؤتي ثمارها لا بد من اثبات ماذا؟ اثبات هذين الامرين، وهذان الامران يتوقفان على اصل العلية. عند ذلك يمكن للتجربة ان تعمل عملها. اذا يتبين ان التجربة متوقفة ماذا؟ على اصل العلية، ولا يمكن ان يثبت اصل العلية بالتجربة. هذا اولا. واشكال اخر يأتي نبينه بعد ذلك. قال وبعض الذين ينكرون اصالة العقل، اي يؤمنون باصالة الحس كما اشرنا الى هذا البحث في الجزء الاول من هذا الكتاب، وبعض الذين ينكرون أصالة العقل وينكرون الأحكام العقلية المستقلة عن التجربة يقولون نحن نقبل أحكام عقلية ولكن إذا كانت مستفادة من نفس التجربة، أما هناك أحكام عقلية وراء التجربة هي أساس التجربة نحن لا نقبل ذلك. إما هؤلاء أو طبقة أخرى من المفكرين أو لا يغفون لا يقبلون أن المسائل الفلسفية والميتافيزيقية لها أي قيمة علمية ويقينية، يقولون نتائجها ليست علمية وليست يقينية. مثل هؤلاء خبره وبعض الذين هؤلاء يحاولون إثبات أصل العلية عن طريق التجربة. أي ماذا يقولون؟ يقولون أن أصل العلية معطى حسي لا من مقتضيات العقل ولا من مدركات العقل وإنما من مدركات الحس والتجربة، فإن أثبتت التجربة ذلك نقبل وإن لم تثبت فلا نقبل. لكننا قد نبهنا مرات عديدة على أن هذه المحاولات عقيمة ولا طائل وراءها. لماذا؟ لأنه من جهة يكون إثبات الوجود الحقيقي للأشياء العينية الخارج عن الناس هذه متوقف على أصل العلية. من أين لكم أن تثبتوا أن هناك وراء عن وراء النفس وإدراكات النفس؟ والمثال كان يدعي بأنه نحن لا يوجد عندنا إلا باركلي وأمثال باركلي. ماذا كان يقولون؟ كان يقولون نحن وإدراكاته لا يوجد شيء وراء إدراكاته. أما هل يوجد واقع خارجي أو لا يوجد واقع خارجي هذا لا يمكن إثباته. نحن بماذا أثبتناه في تلك البحوث؟ أثبتناه على بناء على أصل العلية. فتأتي الإشارة أنه كيف أثبتنا الواقع الخارجي على بناء على أصل العلية. إذن من جهة أصل إثبات الواقع الخارجي متوقف على أصل العلية، وبدونه أي وبدون هذا الأصل لا يبقى مجال لإثبات الحقائق العينية الخارجية، بل يوجد دائما مجال لهذه الشبهة ولهذا الاحتمال. ما هو؟ وهي من أين لكم أن تحكموا بوجود حقائق وراء الإدراكات والصور الذهنية لتطالع التجربة أو لتثبت التجربة هذه الحقيقة أو تلك الحقيقة؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن إثبات مطابقة الإدراكات للأشياء الخارجية، تسلمنا معكم أنه يوجد واقع خارجي، ولكن من أين تثبت أن ما أدركناه مطابق للواقع الخارجي؟ لعله مضطر وغير مصيب للواقع الخارجي، فمن أين تثبتون ذلك؟ أيضا نقول أن إثبات المطابقة إنما يأتي بناء على أصل العلية وقوانين العلية، ولولا هذا الأصل لما وجد لنا طريق لإثبات المطابقة بين الواقع الخارجي وبين ما أدركناه وما أخذنا منه الصور عن الواقع الخارجي. ومن جهة أخرى، فإن إثبات مطابقة الإدراكات للأشياء الخارجية بعد التسليم بوجودها هو ماذا؟ يحتاج إلى القوانين الفرعية للعلية التي عبرنا عنها من قبل، قانون التناسب والسنخية أو قانون الحتمية والضرورة. لأن أصل قانون العلية هو أن كل حادث كل معلول يحتاج إلى علة، هذا قانون العلية. متفرعات قانون العلية هو وجود الضرورة بين العلة والمعلول، إذا تحققت العلة لا بد من تحقق المعلول، هذا الذي عبرنا عنه باستحالة الانفكاك بين العلة والمعلول، هذا من القوانين الفرعية للعلية. ومن القوانين الفرعية للعلية وجود السنخية بين العلة والمعلول، فما دامت هذه القوانين يعني الفرعية فما دامت هذه القوانين لم تثبت صحتها فإن هذه الشبهة باقية، وهي من أين لكم أن تحكموا بمطابقة إدراكاتنا وصورنا الذهنية للأشياء الخارجية حتى يمكن عن هذا الطريق معرفة الحقائق الخارجية؟ لا لانه نحن لا طريق لنا الى الواقع الا من خلال ادراكاتنا وصورنا الذهنيه. اذا لم نثبت صحه مطابقه هذه الادراكات والصور الذهنيه للواقع الخارجي، من اين يمكن لنا ان ندعي معرفه الواقع الخارجي وحقائق الواقع الخارجي؟ وكلا هذين الامرين متوقف على اصل العليه. حتى بعد ان انتهينا ان اصل الواقع يثبت بماذا؟ باصل العليه، ومطابقه الادراك للواقع يثبت باصل العليه. الآن التجربة لكي تعمم نتائجها أيضا تحتاج إلى أصل العلية. يعني نحن قبل أن ندخل إلى العمل التجريبي نحتاج إلى أصل العلية لإثبات الواقع ولإثبات مطابقة الإدراك للواقع. فافترض أننا لا نحتاج إلى أصل العلية في هذين الأمرين، نفس إجراء التجربة هل هو كاف لتعميم الحكم ولتعميم القانون التجريبي؟ ذكرنا قبل قليل انه لا يكفي الا بناء على اصل العلية. يعني اي تعميم في اي تجربة من التجارب العلمية لا يمكن ان يتم الا بناء على اصل العلية. اذا فرضنا، التفتوا جيدا، اذا فرضنا ان التجربة في تعميمها متوقفة على ماذا؟ على اصل العلية. فلو اردنا ان نثبت اصل العلية بناء على ماذا؟ بناء على تعميم من تعميمات التجربة، يلزم الدور واضح المطلب. اذا قلنا ان التجربة في تعميمها لحكم من الاحكام ولقانون من القوانين تحتاج الى ماذا؟ الى العلية. اذا التجربة في تعميمها محتاجة الى قانون العلية. حتى لو فرضنا ان قانون العلية لكي يثبت نحتاج الى ماذا؟ الى تعميم من تعميمات التجربة. يعني نجري التجربة على هذا وهذا وهذا على خمسة موارد، ثم نقول هذا يوجد توقف، اذا في كل مورد يوجد توقف وهكذا. اذا التعميم يتوقف على اصل العلية. اصل العلية على ماذا يتوقف؟ يتوقف على تعميم من تعميمات التجربة. اذا يتوقف الشيء على نفسه، التجربة متوقفة على اصل العلية، يعني التعميم قانون تجريبي متوقف على اصل العلية، واصل العلية متوقف على تعميم لقانون من قوانين التجربة. فأصل العلية في النتيجة يكون متوقف على نفسه وهو الدور. فلهذا قال وبالتالي فإنه مع الشك في قوانين العلية، يعني ندعي أنها لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالتجربة، لا يمكن إثبات الكلية والقطعية في نتائج التجربة كما أشرنا إليه. واما اثبات قوانين العلية عن طريق التجربة فهو يستلزم ماذا؟ الدور. وبينا كيف؟ قال اي ان كلية نتائج التجربة، يعني ان تكون نتيجة التجربة دائمية وكلية وعامة. التجربة لانها لا تختص بموارد خاصة، اذا كلية نتائج التجربة متوقفة على اصل العلية. واصل العلية المفروض بماذا يثبت؟ يثبت بكلية وبتعميم من التجربة. اذا يلزم توقف اصل العلية على اصل العلية بعد حذف ذلك الاقل وخاص. اي ان كلية نتائج التجربة تتوقف على قانون العلية، هذا من جهة كما اشرنا اليه. والمفروض كما يدعي اصحاب المذهب الحسي والتجريبي ماذا يقولون؟ والمفروض اننا نحاول اثبات تلك القوانين، يعني يا قوانين، قوانين العلية، اثبات تلك القوانين عن طريق تعميم نتائج التجربة وكلية نتائج التجربة. فيلزم اصل العلية متوقف على التعميم، والتعميم متوقف على اصل العلية وهو الدور محال. إذا أساسا لا يمكن أن نثبت اصل العلية والقوانين المترتبة عليها بواسطة التجربة لما اشرنا اليه فيما سبق. وبعبارة اخرى، لا يمكن الاستفادة من التجربة الا اذا ثبت وجود الاشياء التي تنالها التجربة. اولا، لان اصل الواقع الموضوعي يتوقف على ماذا؟ على اصل العلمية. واثبات الواقع الموضوعي يتوقف على ماذا؟ يتوقف على اصل العلية. اذا لا يمكن ان ندخل التجربة بعد الا بعد ان نثبت الواقع الخارجي. واثبات الواقع الخارجي متوقف على اصل العلمية. والا، هذا الامر الثاني وهو المطابقة، والا اذا عرفت نتائج التجربة ايضا بصورة يقينية، يعني علمنا ما ادركناه من التجربة مطابق للواقع الخارجي، وهذا ايضا يتوقف على اصل اللي هذا. اثنين، وثالثا، ان التعميم في اي تجربة يحتاج الى اصل اللي. اذا في كل عملية تجريبية اذا اردنا ان نعمم نتيجة ذلك العمل التجريبي نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى اصل علية في موارد ثلاث. نحتاج الى العلية لاثبات الواقع، نحتاج الى العلية لاثبات مطابقة الادراك للواقع، نحتاج الى العلية لتعميم نتيجة التجربة. وكلا هذين الامرين متوقف على قبول اصل العلية قبل البدء في التجربة كما هو واضح، لانه لو كان المجرب غير مؤمن باصل العلية وهو يحاول اثباته اي اثبات اصل العلية وهو يحاول اثباته عن طريق التجربة، فانه لا يستطيع احراز الوجود الحقيقي للاشياء، حتى انه يحاول بواسطة التجربة يثبت اصل العلية وقوانين العلية، فانه لا يستطيع احراز الوجود الحقيقي للاشياء التي هي موضوع التجربة. لماذا؟ لانه من خلال هذا الاصل الذي هو اصل العلية ندرك وجود العلة وهي الاشياء الخارجية. هذا اشارة الى انه كيف نستطيع بواسطة قانون العلية اثبات اصل الواقع الخارجي. صورة لم تكن في ذهننا وفي إدراكاتنا ثم وجدت، فهل هي حادثة أو لا؟ نعم، لأنها لم تكن موجودة ثم وجدت، وكل حادث يحتاج إلى سببه كما يقول قانون العلية. هذه الصورة التي الآن في ذهني عن هذا المسجل، هذه لم تكن والآن وجدت، فهي حادثة، وكل حادث يحتاج إلى ماذا؟ الى سبب والى علته. وعلة هذه الصورة المدركة عندي ما هو؟ اما النفس واما شيء خارج عن النفس. لا يمكن ان تكون النفس، لان النفس اذا كانت هي العلة فهي موجودة دائما. لماذا؟ ان الصورة مرة توجد ومرة تختفي، لاننا ذكرنا فيما سبق استحالة الامتكاك بين العلة والمعلوم. فإذا كانت هذه الصورة المدركة معلولة لنفسي، لابد أن تكون ماذا؟ دائما موجودة معي. لماذا توجد تارة وتختفي أخرى؟ هذا أولا. إذن لابد أن يكون علة هذه الصورة ماذا؟ أمرا خارج النفس. ولا يوجد عندنا شيء خارج النفس إلا ماذا؟ إلا العالم المادي. فإن قلت لعله أمر مجرد، هذا جوابه سيأتي بعد ذلك. المهم، نحن الآن نثبت بأن علة هذه الصورة الإدراكية ليست الناس، وإنما شيء خارج عن الناس. وبهذا نثبت أن هناك واقع الموضوع وراء الناس ووراء إدراكات الناس. فلهذا يعبر، التفتوا للعبارة، قال لأنه من خلال هذا الأصل وهو أصل العلية نحن ندرك وجود العلة. ما هي العلة؟ قال وهي الأشياء الخارجية، معلولها ماذا؟ معلول هذه الصور الإدراكية عن طريق وجود المعلول. ما هو المعلوم؟ هذه الظواهر الإدراكية والصور الإدراكية التي ندركها، لأنها هذه ظواهر حادثة، وكل حادث يحتاج إلى علة، وعلته لا يمكن أن تكون النفس. إذا لا بد أن يكون أمرا خارج قال كما اوضحنا ذلك في الدرس 23 يعني في الجزء الاول صفحة 312 وفي صفحة 315 هناك المصنف اشار الى هذا البرهان انه كيف بناء على اصل العلية نحن نثبت اصل الواقع الخارجي. جزء الاول صفحة 312 و315 وايضا ما لم نثبت بفضل قوانين العلية أن علة الظواهر الإدراكية المختلفة والمتغيرة هو المادة الخارجية. احنا قلنا أن علة هذه الظواهر الإدراكية ماذا؟ شيء خارج عن النفس، ولكنه من أين تقولون أنه هو العالم المادي؟ لعله عالم ماذا؟ غير مادي، هو علة إيجاد هذه الصور الإدراكية، لأنه سيأتي إن شاء الله في بحث إثبات المجرد والمادي أن المجرد ليس منحصرا في الله سبحانه وتعالى، وأن العوالم ثلاثة: عالم الطبيعة، عالم المثال، عالم العقل. وعالم الطبيعة مادي، وعالم المثال وعالم العقل ماذا؟ مجرد عن المادة وقوانين المادة. خب من أين تقولون أن السبب هذه الظاهرة الإدراكية هو العالم المادي؟ لعله عالم من عوالم التجرد. واضح هذا المطلب؟ فلهذا يقول لا بد بعد ان انتهينا ان السبب هذه الصورة الادراكية خارج النفس، لا بد من استئناف ماذا؟ دليل جديد لاثبات ان هذه الصورة علتها المادة والعالم المادي، لا علتها عوالم مجردة. فلهذا يقول وايضا ما لم نثبت بفضل قوانين العلية ان علة الظواهر الادراكية المختلفة والمتغيرة، لان هذه الادراكات متغيرة، والحاكية عن الابعاد طول عرض عمق، والحاكية عن الاشكال مثلث مربع الى اخره المتنوعة، هي ماذا؟ علتها هي اشياء مادية متناسبة معها. لابد ان يثبت هذا ايضا حتى يثبت لنا الواقع الموضوعي المادي، والا مجرد ان هذه الصورة الادراكية تحتاج الى علة هذا لا يثبت لنا افضل الواقع المادي. فاننا لا نستطيع معرفة صفات وخصائص الاشياء التي هي موضوع التجربة بشكل يقيني حتى نستطيع الحكم في مجال نتائج التجارب المتعلقة بها. اذا لكي نحكم نحتاج الى ماذا؟ الى اثبات اصل الواقع الموضوعي اولا، واثبات مطابقة الادراك للواقع الموضوعي ثانيا، حتى يمكن تعميم نتائج التجربة ثالثا. ثم لو غضبنا النظر عن كل هذه الاشكالات التي ذكرناها على القائلين بأن التجربة تثبت أصل العلية، نحن قلنا أن أصل العلية ما هو مفاده؟ فقط مفاد أصل العلية هو التعاقب بين ظاهرتين والتقارن بين ظاهرتين، أو أن أصل العلية شيء وراء التعاقب والتقارن بين الظاهرتين. هذا أشرنا إليه في الدرس السابق، من أن أصل العلية ليس مفاده التعاقب بين ظاهرتين، التقارن بين ظاهرتين، وإلا كم لنا من التعاقب بين الظواهر والتقارن بين الظواهر، ولا علية ولا معلولية ماذا بينها. أصل العلية شيء أعمق من هذا. أصل العلية يقول مع أنه نحتاج إلى التعاقب والتقارن، يستحيل أن لا يكون هناك تقارن بين العلة والمعلول، وهذا أمر معقول، لا أنه أمر محسوس حتى يمكن إثباته بالتجربة. الاستحالة والضرورة من المعقولات الفلسفية. يعني شنو من المعقولات الفلسفية؟ يعني أنه لا يمكن إثباته بالحس والتجربة، لا ينال بالحواس الظاهرة حتى يمكن إثباتها بالتجربة أو نفيها بالتجربة. وعلاقة العلية شيء وراء التقارن ووراء التعاقب بين الظواهر. اذا حتى لو غضبنا عن الاشكالات السابقة فقال وبغض النظر عن هذه، يعني هذه الاشكالات الثلاثة او الاقل او الاكثر التي ذكرناها، فان اقصى ما يمكن الحصول عليه من التجارب الحسية هو ماذا؟ هو التقارن او التعاقب المنتظم بين ظاهرتين في مجال التجارب، في مجال التجارب المتحققة. ولكنه كما عرفنا من قبل اي في الدرس السابق، فان تقارن الظواهر وتعاقب الظواهر اعم من العلية، لعله يوجد تقارن وتعاقب ولا يوجد ماذا؟ علية. ولكن كلما وجدت علية فلا بد من وجود التقارن بين العلة والمعلول، استحالة الانفكاك. اذا وانتم تعلمون ان الاعم لا يثبت الاخر، ولكن الاخر يثبت الاعم. قال فإن تقارن الظواهر أو تعاقبها أعم من العلية، وعن طريقهما، يعني عن طريق التقارن والتعاقب المنتظم، وعن طريقهما لا يتيسر إثبات علاقة العلية. إذن فالإشكال الأخير الذي يرد عليهم هو هذا. وأخيرا فإن هذا الإشكال يبقى على حاله، وهو أن التجربة الحسية مهما تكررت فإنها لا تستطيع نفي إمكانية تخلف المعلول عن العلة. التجربة تقول في هذه الموارد التي استقرأتموها كان هناك تقارن وكان هناك تعاقب، أما في كل مورد لا بد أن يكون هناك تقارن وتعاقب. هذا من أين؟ لعل العلة تتحقق ولا يتحقق المعلول بعدها، لعل المعلول يتحقق وتنتفي العلة قبل ذلك. ونحن نحتاج في إثبات أصل العلية إلى استحالة الانفكاك بين العلة والمعلول، وهذا الذي نعبر عنه بأنه لا يختلف ولا يتخلف. ما معنى لا يختلف ولا يتخلف؟ معناه هذا، إذا تحققت العلة لا يتخلف، يعني لا بد أن يتحقق المعلول، وإلا إذا لم يتحقق المعلول أنه معناه أن العلة تحققت وتخلق المعلول عن الوجود، وهو محال. أصل العلية يقول هذا محال. إذن إذا تحققت العلة لا يتخلف المعلول. لا يختلف شنو معنى؟ لا يختلف أن العلة تتحقق، مرة يكون معلولها باء ومرة يكون معلولها ماذا؟ جيم، أحدهما مختلف عن الآخر. وهذا أيضا محال، لأنه لا بد طبعا مع فرض أن باء وجيم أحدهما غير الآخر سنخا، لأن قانون السنخية تقول ماذا؟ هذا القانون يقول لا بد من سنخية بين العلة والمعلول، فلا يمكن أن يكون المعلول مرة من سنخ والمعلول مرة أخرى ماذا؟ من سنخ آخر، لأن هذا خلاف قانون السنخية والتناسب بين العلة والمعلول. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون أنه لا يختلف ولا يتخلف، يعني لا يمكن أن لا يتحقق المعلول ولا يمكن أن يختلف المعلول مرة عن مرة أخرى. وهذه التجربة لا يمكن إثبات هذا المطلب بالتجربة، لا يمكن إثبات عدم الاختلاف ولا يمكن إثبات عدم التخلف. وأصل العلية يثبت لنا بإضافة ما يقوله هؤلاء من التقارن، يثبت لنا أصل عدم الاختلاف ويثبت لنا عدم التخلف أيضا. وعدم الاختلاف وعدم التخلف هذان لا يمكن إثباتهما إلا بالعقل وإلا بالبرهان الفلسفي. ملي مثار، هذه متقارنان مثارة، هذه اذا معلولان لعلة ثالثة، مو انه تارة يصدر منها نار حرارة بلا نور واخرى يصدر منها نور بلا حرارة، مو معقول هذا. يعني هل تجد انت نار بلا نور؟ لا. هل تجد انت حرارة لا يوجد معها نور؟ هل يمكن ان يوجد نور لا يتحقق مع حرارة؟ من النار طبعا، وإلا يمكن ان يتحقق النور من غير النار، لانه النور من له علة ولكن علة ذات بديل مو علة منحصرة. قال فإنها لا تستطيع نفي إمكانية تخلف المعلول عن العلة، أي أن هذا الاحتمال يبقى موجودا على الدوام، وهو ماذا؟ وهو أن يتحقق معلول بدون علة. كذا احتمال أن لا يتحقق المعلول مع وجود علة، يعني معناه أنه يمكن الانفكاك. استحالة الانفكاك التجربة لازم يمكنها أن تثبت. التجربة تقول في هذه الموارد التي استقرأتها ماذا؟ يوجد تقارن أو يوجد ماذا؟ تعاقب. أما أنه حتى في تلك الموارد التي لم أجربها ولم أستقرئها أيضا يستحيل الانفكاك ولا بد من التقارن أو التعاقب، هذا لا يمكن للتجربة أن تثبته، وذلك في الموارد التي لم تتم تجربتها. أي أن التجربة الحسية تعجز عن إثبات العلاقة الكلية والضرورية بين الظاهرتين. الكلية يعني على الدوام لا يختلف ولا يتخلف، الضرورية يعني استحالة الانفكاك. عندما نقول قانون كلي يعني دائم لا يتحمل الاستثناء، يعني لا يتحمل الاختلاف والتخلف. عندما نقول ضروري يعني يستحيل ألا يكون كذلك، لأنه يوجد دائما عندنا مطلبان الإخوة يلتفتون إليهما. نحن عندما نقول زيد قائم، افترضوا الآن زيد أمامنا واقف وقائم، أو الآن زيد جالس، قلت زيد جالس، هذه القضية يقينية أو لا؟ نعم، لأنه الآن أمامي زيد جالس، ولكن يستحيل أن لا يكون جالسا؟ لا، يمكن بعد آن ماذا؟ يقوم ويقف إذا هو قائم. إذن إثبات المحمول للموضوع لا يستلزم استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. يستلزم؟ لا، عم قد يكون. ولكن نحن عندما نقول قضية كلية أو يقينية أو ضرورية نريد إثبات المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن أربعة زوج، نحن نقول نحن على يقين أن الأربعة زوج ويستحيل أن لا تكون زوجة. ملتفتين؟ إذن نحن في قانون العلية مو فقط نريد أن نثبت المحمول للموضوع، أن نجزم بثبوت المحمول للموضوع. هذا الجزم كافي، لابد أن يرافقه جزم آخر وهو ما يسمى عندهم باليقين المضاعف أو العلم المركب. جزم بثبوت المحمول للموضوع واحد، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع اثنين. عند ذلك يثبت لنا ماذا؟ ضرورة القضية. وكلية القضية منين تثبت؟ كلية القضية تثبت أن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. عند ذلك تكون القضية كلية ضرورية. واضح المطلب؟ فإذا نحن عندما نقول أن أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، هذه قضية ماذا؟ يقينية، ويستحيل أن لا يكون كذلك. يعني نحن لا نجد في حالة في يوم في زمان أن لا يكون أقرب نقطة بين أقرب مسافة بين نقطتين خط المستقيم. وهذا القانون مو فقط الآن وفي هذا اليوم وفي هذه السنة، بل في كل آن، وهذا معنى الكلية. جزم غير قابل للزوال إذا كان الجزم الأول يعني ثبوت المحمول للموضوع غير قابل للزوال، والجزم الثاني يعني استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع غير قابل للزوال، عند ذلك نسمي هذا اليقين باليقين المنطقي. واضح؟ إذن نحن في الفلسفة نبحث دائما عن أي يقين؟ عن هذا اليقين الذي ذكرناه الذي يتوافر فيه هذه الأركان الأربعة. دائما هذه الأركان لابد أن تكون محفوظة: الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. وهذا فقط يوجد في القضايا الفلسفية. يعني نحن عندما نقول الله موجود لنا جزم بثبوت المحمول للموضوع، وهو أن الله الذي هو الموضوع يحمل عليه هذا المحمول الذي هو موجود، هذا جزم. وجزم آخر، ويستحيل ألا يثبت الوجود لله سبحانه وتعالى، هذا هو الجزم الثاني. حتى الآن ذاك الجزم الأول قابل للزوال، نقول جزم لا يزول أبدي وسرمدي. والجزم الثاني قابل للزوال، نقول جزم غير قابل للزوال، جزم لا يزول. هذا التجربة لا تستطيع أن تثبت، التجربة تستطيع أن تثبت، حتى الركن الأول من اليقين لا تستطيع أن تثبت. يعني كلما تحقق الموضوع يتحقق المحمول، هذا فقط في الموارد التي استقرأت وجربت. أما الركن الثاني من اليقين غير ثابت في التجربة، الركن الثالث من اليقين غير ثابت في التجربة، الركن الرابع من اليقين غير ثابت في التجربة. وكل هذه الأركان لا يمكن إثباتها إلا من خلال أصل علمية. فلهذا يقول أي أن التجربة الحسية تعجز عن إثبات العلاقة الكلية والضرورية بين ظاهرتين. طبعا هذه البحوث وإن كان الإخوة يتأخرون فيها، ولكن مفيدة لهم هم في فهم الأصول، وهم في فهم المنطق، وهم في فهم الفقه، وهم في فهم الفلسفة. وإلا تجدون أنتم في الأصول أينما تذهبون عندنا قضايا من هذا القبيل، فلا بد من فهم هذه المطالب حتى نعرف أنه عندما نقول قضية كلية أو قضية ضرورية بالمعنى المنطقي ما هو معنى. وكثير من الخلط والاشتباه يأتي من عدم إدراك المبادئ التصورية لهذه المفاهيم. فالتجربة لا تستطيع أن تثبت العلاقة الكلية الضرورية بين ظاهرتين، فكيف بك تستطيع أن تثبت العلاقة الضرورية بين كل ظواهر الكون؟ هذه التي تعجز عن إثبات العلاقة الضرورية والكلية بين ظاهرتين بالخصوص، هل تستطيع أن تقول أن نظام المادة كله قائم على أساس العلة والمعنى؟ إذا كانت هي عاجزة عن إثبات أن الحرارة سبب للتمدد في هذه الظاهرة الخاصة، هل تستطيع أن تقول أن كل العلوم وكل المسائل إنما تعتمد على قانون العلمية بالتجربة؟ فلهذا قال فضلا عن أنها، يعني إذا كانت عاجزة عن إثبات العلاقة الضرورية الكلية بين ظاهرتين، فما بالك هل تستطيع أن تثبت علاقة العلية والمعلولية بين كل ظواهر الكون؟ فضلا عن أنها لا تستطيع إثبات القانون الكلي للعلية، يعني أن نظام الكون نظام علي ومعلولي في مورد جميع العلل والمعلولات. يقول ومن هنا والشاهد على ذلك أن هيوم الذي هو من الفلاسفة الغربيين قال نحن إذا كان مدركنا لإثبات العلية التجربة، فالتجربة لا تثبت أصل العلية، والحق معه، لأن المفكرين الغربيين الذين سبقوه كانوا يقولون أن أصل العلية مستفاد من إيه؟ من التجربة. وهو يقول بأنه إذا كان المدرك أصل التجربة فالتجربة لا تثبت أصل العلية. التجربة أقصى ما تثبت ماذا؟ التعاقب أو التقارن بين ظاهرتين، وهذا شيء غير أصل العلية. فلهذا قال ومن هنا فإن أشخاصا مثل هيوم ممن اعتبر العلية بمعنى التقارن أو التعاقب بين ظاهرتين، لماذا اعتبر العلية هذا؟ قال لأن أساسا التجربة والتجربة لا تثبت أكثر من التعاقب والتقارن، فنحن لا نقبل تلك الأركان الأخرى في العلية، لا نقبل قولهم أنهم يقولون استحالة الانفكار، التجربة لا تثبت استحالة الانفكار، والحق معه وقع. إذا كانت التجربة هي المدرج لا تثبت ذلك. لم يستطيعوا التخلص من هذه الشكوك والشبهات، ولهذا اعتبروا هذه المسائل وهي من قبيل مسألة العلية من الأمور من هذه المسائل الفلسفية من الأمور التي لا تحل عقدتها وواقعا لا تحل عقدتها بناء على المباني التجريبية. غير قابلة للحل، غير قابلة للحل على المباني التجريبية. الفلسفة تستطيع أن تحل هذه المسائل. وكذا من يتميز بميول وضعية كما تقدم في الجزء الأول ويعتمد على معطيات الحواس فحسب، فإنه لا يستطيع أن يثبت أي قانون كلي وقطعي في أي علم من العلوم. وبناء على هذا فلا بد لنا من تقديم توضيح أكثر حول مفاد أصل العلية وقيمة هذا الأصل واعتبار هذا الأصل أنه معتبر يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. فلهذا طبعا مفاد أصل العلية بالنحو الذي بعد احنا بيناه من الاركان الاربعة اتضح ما هو مرادنا من اصل العلية. مرادنا من اصل العلية هو ان الشيء اذا ثبت انه معلول يعني محتاج الى علته. اساسا فرض انه معلول فرض ماذا؟ فرض انه محتاج الى العلة، مو ان الاحتياج الى العلة شيء وراء المعلول. انت عندما تحلل المعلول ما هو، لو سألتك ما هو المعلول، لما تقدم بعد في الدرس السابق من ان المفهوم مفهوم المعلول يعني محتاج في وجوده الى غيره. اذا من مفاد اصل العلية هو ماذا؟ ان المعلول محتاج الى علة. هذه قضية، كل معلول محتاج الى ماذا؟ الى علة. هذه القضية قضية بديهية لقضية تحتاج الى دليل. من الواضح تكون انها بديهية. لماذا؟ لان هذا المحمول متضمن ومستقطن في نفس الموضوع. كيف؟ نحن يوجد عندنا قضية تقول المعلول، هذا هو الموضوع، محمولها ماذا؟ محتاج الى العلة، هذا هو المحلول. هذه الرابطة القائمة بين هذا الموضوع والمحمول رابطة نظرية أو رابطة ضرورية؟ تقول رابطة ضرورية. لماذا؟ لان معنى المعلول هو محتاج الى العلة. اساسا هذا المحمول نحن انتزعناه من بطن العلة، عفوا هذا المحمول نحن انتزعناه من بطن الموضوع، لا انه شيء اضفناه على الموضوع. احسنته، هذا معناه ان القضية قضية تحليلية. يعني نحن عندما نحلل مفهوما من المفاهيم ننتزع قضية من القضايا، وهذا المحمول منتزع من بطن ذلك الموضوع. ومن هنا فليست قضية نظرية، تحتاج الى دليل والى برهان. فلهذا يقول ان اصل العلية هو عبارة عن قضية تدل على حاجة المعلول الى العلة، ولازم ذلك يعني ولازم هذه الحاجة ان المعلول لا يتحقق من دون علة، وإلا يلزم الخلف اذا كان محتاجا الى العلة ويتحقق بلا علة اذا ليس محتاجا الى العلة، وقد فرض انه محتاج الى العلة. لو تحقق موجود بلا علة وهو معلول معناه انه غير محتاج، وقد فرضت وانت ماذا؟ محتاج، وهذا محالون. ولازم ذلك ان المعلول لا يتحقق من دون علة، ويمكن بيان هذا الموضوع في قالب القضية الحقيقية. ما هي القضية الحقيقية؟ الاخوة الذين درسوا المنطق او درسوا الفصول، القضية الحقيقية ماذا؟ في حقيقتها ترجع الى قضية شرطية، كما ذكر علماء الاصول من ان القضية الحقيقية ترجع الى قضية شرطية. نحن عندما نقول الخمر حرام هذه قضية حقيقية، يعني ماذا؟ يعني كلما وجد شيء في الخارج وكان خمرا فينطبق عليه ماذا؟ انه حرام. بلي؟ لا ذاك بحث لا شنو ها في ذاك بحث اخر، وهو انه القضايا الحقيقية مطابقها اي ذاك بحث آخر. لا، الآن نريد أن نعرف أن القضية الحقيقية بالتحليل ترجع إلى قضية الحملية أو أنها إلى قضية شرطية. ذكر المرزا ومن تبع المرزا النائيني أن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية. نحن عندما نقول الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية ترجع إلى قضية شرطية، وهو أنه كل مكلف وجد في الخارج وتوفرت فيه الشرائط، الجواب ما هو؟ فيجب عليه الحاج. كذلك هنا نحن عندما نقول المعلول يحتاج إلى العلة، هذه قضية حقيقية، يعني إذا وجد موجود في الخارج وكان معلولا فهو محتاج إلى العلة. قال ومصادها، مصاد هذه القضية، قال القضية الحقيقية بهذه الصورة: كل معلول فإنه يحتاج إلى علة. مصادها هذا ماذا يرجع بالحقيقة؟ ومصادها هذه القضية الحقيقية أنه كلما تحقق معلول في الخارج فإنه سيكون محتاجا إلى علة، وليس هناك موجود، يعني لا يمكن أن يكون هناك موجود متصف بالمعلولية وغير محتاج إلى علة، وليس هناك موجود يتصف بالمعلولية وقد جاء من دون علة. إذن وجود المعلول كاشف عن أن هناك علة قد أوجدته. طبعا هذا تعبير العلة والمعلول، وإن تصور كثير من العلماء أنه هذا التعبير بالعلة والمعلول لم يرد في الكتاب والسنة، ولكنهم على خطأ كبير. فإن أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: وكل قائم في سواه فهو معلول. في الخطبة لعله 186 حسب ذهني، في الخطبة 186 التي عنوانها يعبر عنها الشريف الرضي رحمة الله عليه رحمة الله تعالى عليه أنها تجمع من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة. الإمام سلام الله عليه في أول تلك الخطبة تقريبا في الأوائل يقول: كل قائم في سواه فهو معلول. إذن المعلول بلا علة هذا محال، وهذه القضية هي من القضايا التحليلية لا من القضايا التركيبية، حتى تحتاج إلى ماذا؟ حتى تحتاج إلى برهان لإثبات الرابطة بين المحمول والموضوع. إذا كانت تركيبية الموضوع شيء المحمول شيء، نحتاج إلى برهان لإثبات ماذا؟ الرابطة بين الموضوع والمحمول. أما إذا كانت القضية قضية تحليلية بعد لا نحتاج إلى دليل وبرهان ووقت لإثبات العلاقة والرابطة. وهذه القضية هي من القضايا التحليلية التي يستخرج مفهوم المحمول فيها من مفهوم الموضوع. لماذا؟ لأن مفهوم المعلول كما أوضحنا فيما سبق في الدرس السابق عبارة عن موجود يتوقف وجوده على موجود آخر ويحتاج إلى ذلك الموجود الآخر. إذن مفهوم الموضوع وهو معلول يشتمل على معنى التوقف والاحتياج إلى العلة الذي هو المحمول في المقام الذي يشكل محمول القضية المذكورة. المعلول محتاج إلى العلة، ومن هنا فهي هذه القضية من البديهيات الأولية المستغنية عن أي دليل وبرهان. وصرف تصور الموضوع الذي هو المعلول كاف لحمل هذا المحمول عليه الذي هو الاحتياج إلى العلة. وصرف تصور الموضوع والمحمول فيها في هذه القضية كاف للتصديق بأن هذه القضية صحيحة. تتمة الكلام. والحمد لله.